هو مريضة، هو مريضة ما تقدر تصوم. شو بيطلع عليها فترة هذه؟ ما تستطيع تصوم؟ ما تستطيع تصوم. قديش عمرها؟ سن الشيخوخة يا شيخ. قديش عمرها؟ كبيرة في العمر. قديش عمرها؟ والله ما بعرف، كبيرة في العمر، مشوية ما بتقدرش تمشي. يعني ما هي أمك؟ أمي نعم. أمك ما تعرف ما بتقدرش تمشي. وعندها مرض. شو بيطلع عليها صيامها يا شيخ؟ اللي قديش عمرها؟ والله يا شيخ ما بعرف شو عمرها. 20 20 مستوية من أيام البلاد. من أيام البلاد الأصلية. 20 شو؟ 100 تقريبا اللي هي سنه اكبر يا شيخ. لا لا ما بعرف شو بيطلع عليها فطره يا شيخ. الله يا اخي، يا اخي بصراحه قديش بتقدر عمرها؟ والله يا شيخ مستوي يعني ما بتقدرش تقوم. بعدين عمي ما بشوفوش يا شيخ. بركي ما عم يفهم علي. عمر عمر عمر والله ما نتفق عمرها على قديش. يعني تقريبا حوالي فوق ال 80 فوق. طيب خلاص فوق ال 80 يا شيخ. يعني 80 اكيد. اه هذه عن كل يوم من رمضان. نعم. تطعم مسكينا طعام. طعام طعام. طيب مش ملهاش قدرة يا شيخ. مش دينانير. نعم. انت مو ابنها؟ ابنها نعم. انت عندك قدرة. طيب ليش هي ما عندك قدرة؟ انت عندك قدرة. فاطعم معنا كل يوم مسكينا. كل يوم مسكين وبس، هاي الكفارة.